وقد ورد أن رجلا من فزار هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر أبيه بإسلامهم وإسلام قومهم، فلقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عماية الليل، وكان قد قال لهم إنه مسلم. رجل هو وأبوه أسلموا في الطريق، لقيتهم سرية من السرايا التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم هذا الرجل أنه مسلم، فلم يقبلوا منه فقتلوه. فقال أبوه: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني 1000 دينار ولية أخرى، أي فداه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين قتلوه قد اعتدوا عليه وسيرني. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. وروى البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. هكذا رواه البخاري معلقا. حتى هذا الكافر الذي يخفي إيمانه، هذا المؤمن الذي يعيش بين الكفار ويخفي إيمانه، متى علمنا إيمانه فلا يجوز لنا أن نقتله، وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له، فسلم عليهم فقالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه، وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض، كما روى البخاري عن ابن عباس. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له، كان رجل في غنم له الظاهر، فلحقه المسلمون، فقال: السلام عليكم، فقتلوه أخذوا غنيمته، فأنزل الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس: عرض الدنيا تلك الغنيمة. إذن لا يجوز للمسلم أن يؤذي من أظهر إسلامه، يبتغي عرض الحياة الدنيا، يبتغي الغنيمة، فعند الله مغانم كثيرة، أي خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا منه ما أخذتموه، فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي كنتم مثل هذا الذي يسر إيمانه. كثير منكم كنتم هكذا في مكة، كان الواحد منكم يسر إيمانه، فكيف تؤذون الناس وهذا حالكم من قبل، ويخفيه من قومه كما تقدم في الحديث آنفة. وكما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: كذلك كنتم من قبل، أي كنتم تخفون إيمانكم من المشركين، فمن الله عليكم أي تاب عليكم فتبينوا، تأكيد لما تقدم، ورد تبينوا في الآية مرتين، وهذا من باب التأكيد: إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا كما هو ظاهر تهديد ووعيد، هذا تهديد ووعيد في أن يؤذي المسلم مسلما متلبسا بصورة الدين، وهو في حقيقة الأمر يبتغي الغنيمة